نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله وقد روى الإمام الحاكم في المستدرك وابن حبان كما في الإحسان وأبو يعلى الموصلي من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فأكرم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نزل يوما على أعرابي فأكرمه هذا الأعرابي وأحسن ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتنا نكرمك فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له سل حاجتك فقال هذا الأعرابي ناقة أركبها وأعنز يحلبها أهلي فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا تقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو مستجاب الدعاء وله الشفاعة العظمى يوم القيامة وتطلب أمرا من أمور الدنيا فقال ناقة أركبها وأعنز يحلبها أهلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وللناس من حوله أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسرد عليهم ويقص عليهم هذه القصة. قال إن موسى لما أراد أن يخرج ببني إسرائيل من مصر أظلمت عليهم الأرض وضلوا الطريق، فقال ما هذا؟ قالوا إن يوسف عليه السلام قد أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر إلا وأن نحمل عظامه معنا، أي جسده معنا، ونحن نعلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. فقال دلوني على قبر يوسف، فقالوا لا أحد يعلم قبر يوسف إلا عجوز من بني إسرائيل. فلما أتت موسى عليه السلام قال دليني على قبر يوسف، قالت حتى تنزل على حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. فلم يرضى موسى عليه السلام أن ينزل على حكمها، فهو لا يملك لا جنة ولا نار، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه أن انزل على حكمها، فأخذتهم هذه العجوز إلى مستنقع بركة فيها ماء، فقالت انضحوا، فلما نضحوا قالت احفروا، فلما حفروا وجدوا قبر يوسف عليه السلام، فلما رفعوه إلى الأرض أضاءت الأرض وما عليها. الشاهد من هذا الحديث أحبتي في الله هو علو الهمة. هذا الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له صلى الله عليه وسلم سل حاجتك، فأنت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم طلب أمرا حقيرا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر وأرشده وأرشدنا جميعا إلى علو الهمة وحثنا إلى هذا الأمر العظيم. الواحد منا في هذا الزمان وفي هذه الأيام همته همة عالية، همة في السماء ولكن في طلب الدنيا، تحمله هذه الهمة إلى أن يقف في العمل، يقف على البنك في الورشة ما يقرب من 14 ساعة يوميا، ولا تحمله هذه الهمة إلى أن يقف ساعة واحدة في صلاة التراويح، تحمله هذه الهمة إلى أن ينفق في اليوم 200 و300 جنيه في اليوم، ولا تحمله هذه الهمة إلى أن ينفق ويتصدق كل يوم ولو 10 جنيهات. فعلينا أحبتي في الله أن نصرف هذه الهمة في طلب الآخرة. قد روى الإمام مسلم أيضا في صحيحه من هذا الباب من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وحاجته، يأتيه بالماء الذي يتوضأ به في الليل وحاجته، إن أراد حاجة أداها له وقضاها له هذا الصحابي الجليل. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة سل. فماذا سأل ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الصحابي تربى في معية النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما جاءته هذه الفرصة العظيمة وأقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له سل، فقال مقالة عظيمة أبهرت العلماء وأعيت الحكماء على أن يصلوا لمثلها. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فلم يطلب أمرا من أمور الدنيا، ولم يطلب النجاة من النار فقط، ولم يطلب الجنة فقط، ولم يطلب أعلى منازل الجنة فقط، بل طلب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولا شك ولا ريب أن هذه همة من أعلى الهمم التي يجب علينا أن نتعلمها من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل وغيره كانوا يتفانون في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأوفياء، أراد أن يجازيه نظير هذه الخدمة، إن سأل أمرا من أمور الدنيا أعطاها إياه، فلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، حتى جاءه أعرابي فسأله فأعطاه غنما بين جبلين. فرجع هذا الرجل إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن أراد حاجة من حوائج الآخرة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فهو مستجاب الدعاء وله الشفاعة العظمى يوم القيامة. هذا الأمر الذي حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو علو الهمة، حثنا عليه الشرع في غير آية وفي غير حديث. فقد قال الله تبارك وتعالى على لسان موسى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. الناس صرفت هممها في هذا الزمان وفي هذه الأيام إلى طلب الدنيا، حتى قال أبو الدرداء رضي الله عنه في هؤلاء، قال: ويل لكل جماع فاغر فاه، كأنه مجنون. فاغر فاه، فاتح فمه على الدنيا على آخره، كأنه مجنون. لو يستطيع لوصل الليل بالنهار. انظر إلى هذه الهمة العالية. لو يستطيع طالب المال وطالب الدنيا لواصل الليل بالنهار، لم ينم ليلا ولم ينم نهارا من أجل جمع الدنيا ومن أجل جمع المال. قال: يرى ما عند الناس ولا يرى ما عند الله تبارك وتعالى. ثم قال: فويل له من حساب غليظ وعذاب شديد. حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله مقالة عظيمة، قال: وكمال الإنسان بهمة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. من يريد الكمال في الدنيا، من يريد الكمال في الآخرة، عليه بهذه الوصية العظيمة: وكمال الإنسان بهمة ترقيه في الدرجات في الدنيا والآخرة. ولكن مع هذه الهمة العالية علم يبصره ويهديه، يهديه إلى الطريق المستقيم لكي يوظف هذه الهمة العالية فيما يرضي الله تبارك وتعالى. وقد يحصل الإنسان بهذه الهمة العالية ما لا يناله بعمله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. مع أنه لم يعمل المباشر بهذه الحسنة، ولكن لهمته العالية ولنيته الصالحة جازاه الله تبارك وتعالى عنها حسنة كاملة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. رجل تصدق في سبيل الله بدرهم واحد يسبق في الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى رجل تصدق 100,000. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: هذا رجل له درهمان، فتصدق بأحدهما في سبيل الله، والآخر له مال كثير، فأخذ من عرضه 100,000 فتصدق بها في سبيل الله. فسبق صاحب الدرهم في الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى صاحب 100,000 لهمته العالية ولنيته الصالحة. بل قال أيضا صلى الله عليه وسلم للصحابة يوم غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ رجل خرج مجاهدا في سبيل الله بماله ونفسه، قد لا يرجع لا بماله ولا بنفسه، يتساوى في الأجر والثواب مع رجل جلس في بيته بين ماله وأبنائه وأهله. قال صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر، أي لو فتح لهم الباب وتيسر لهم الأمر لكانوا مجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذه الهمة العالية وهذه النية الصالحة جازاهم الله تبارك وتعالى أجر المجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أحبتي في الله أن نتعلم هذه الهمة العالية من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأن نصرف همتنا في طلب الآخرة لا في طلب الدنيا. قال ربيعة ابن كعب الأسلمي: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: يا ربيعة سل. قال: فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. لكي نعلم أحبتي في الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يدعو لهذا الصحابي الجليل بأن يكون من أهل الجنة، ولكن أراد أن يرشده ويرشدنا جميعا إلى أن من أراد الجنة، من أراد هذه السلعة الغالية عليه أن يبذل من أجلها الجهد والتعب والعنت، أعني على نفسك بكثرة السجود. ولو دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لكان الأمر قد انتهى على ذلك. فماذا ستستفيد الأمة من بعد هذا الحدث العظيم وهذه الواقعة العظيمة؟ فأرشده وأرشدنا جميعا، أرشد الأمة من بعده أن من أراد أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فعليه بأن يعمل بهذه الوصية العظيمة، أعني على نفسك بكثرة السجود. علينا أحبتي في الله أن نتعلم هذه الهمة العالية وأن نصرف همتنا في طلب الآخرة لا في طلب الدنيا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.